هذا الزامل من كلمات الشاعر حسين علي حسين الصواعي، يهديه إلى كل فاعلين الخير المساهمين في مشروع شق طريق قرية المقرانة، كما هو نداء إلى كافة فاعلين الخير والمساهمين بأن يساهموا في هذا المشروع العظيم. أداء فريد العلي. حجاج يا دار الرجاج إلى الأبطال، ضيفيكم الرجال يسوى سرية، يا قرية المقرانة الخير والصال، والعز من عاداتنا والحمية. جذي تفزع وتتحمل اثقال وتسقى يعدها قوس المنية، حي الرجال الصادقة قولة وافعال، دايما رجالة ترفع المعنوية، سلامة يا دار الشجاعة والاجلال، سلامة يا ارض الرجال الابية، حجاج يا دار الرجال جاي للابطال، لك من بلد الغربة يا ربعي اللي لقبلت تشرح البال، في فيكم الرجال يسوى سرية، الواجب الواجب دعا كل الأبطال، والعون يا أهل العون وأهل الحمية، مقرانة العزة وتاريخ الأجيال كانت أساس الدولة الطاهرية، واليوم جار الوضع وتغير الحال وصوتها نادى جميع البرية، يا كل نشمي محتزم عاصب الشال، العمر فاني والحياة منتهية، لا شيء بايبقى سوى خير الأعمال، فسعوا إلى جنات عدن علية، شق الطريق قد كان غايات وأمال، واليوم بايصبح حقايق جلية، يا قرية المقرانة الخير والصال، والعز من عاداتنا والحمية، والعز من عاداتنا والحمية. يا ربعي الليلة بلاد تشرح البال، ضيفيهم الرجال يسوى سرية، الواجب الواجب دعا كل الأبطال، والعون يا أهل العون وأهل الحمية، مقرانة العزة وتاريخ الأجيال كانت أساس الدولة الطاهرية، واليوم جار الوضع وتغير الحال وصوتها نادى جميع البرية، يا كل نجم محتزم عاصف الشال، العمر ثاني والحياة منتهية، لا شيء بيبقى سوى خير الأعمال، فسعوا إلى جنات عدنان عليا، شق الطريق قد كان غايات ومال، واليوم بيصبح حقايق جلية، يا قرية المقرانة الخير وصال، والعز من عاداتنا والحمية، هبت قرى حجاج من كل الأطلال، والخير مدتهم لفعل سخية، وصيتهم والذكر في كل منزل مثل الجبل الشماخ المعدنية، يا أرضنا تفداك الأرواح والمال، والكف وطبعه ما يفلت خوية، هم البلد ما يحمله كل رجال، والخير له كل الطرق مستوية، يا قرية المقرانة الخير والصال، والعز من عاداتنا والحمية، والعز من عاداتنا والحمية.